نبينا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإفراد المجلس لإخوانهم، وكذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لي كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل: هل من شروط حسن الخاتمة أن يتشهد قبل الموت؟ ليس من الشروط، نعم هي خاتمة حسنة لمن تشهد قبل الموت، ولكن ليس شرطا. فالنبي عليه السلام قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قال: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يقبضه على عمل صالح، عفوا، يوفقه لعمل صالح ثم يقبض عليه. وأيضا الشهداء قد يكونوا منشغلين في الحرب فلا يتمكنوا من القتال بلا إله إلا الله إذا أصابت أحدهم رصاصة أو أصاب أحدهم سهوا. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: حكم الصلاة غير تركيز بسبب الأطفال. حكم الصلاة بغير تركيز بسبب الأطفال يقل أجرك بلا ريب. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المحصله: إن رجلا لا ينصرف من الصلاة ما يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا سدسها إلا عشرها، فمن تعقل من الصلاة ينقص الأجر. والله أعلم. أعتذر لإخواني لأن النت ضعيف عندنا، الشبكة العنكبوتية كما يسمونها ضعيفة وما أدري ما سبب الضعف. تفضل حركة الأسئلة. قل: فاتته صلاة الظهر يصليها قبل العصر إذا كان نائما، أما إذا جاء الناس يصلون العصر يصلي معهم العصر ثم يصلي الظهر الذي قد فاته. ويمكنه أيضا لاتحاد صفة الصلاتين أن يصلي الظهر معهم بنية الظهر هم بنية العصر ثم يصلي العصر بعد ذلك، والأمر فيه ساعة. أربع قبل الظهر تفتح لهن أبواب السماء. في سنده مقال: حكم نقد الحكام في عصرنا إذا كان نقدا بناء بالحكمة والموعظة الحسنة. لا نسميه نقد، لا نسميه توجيه، نصيحة. قد تكون نصيحة في السر، قد تكون نصيحة في العلن، كل جائز على حسب المصلحة. هل تتم المراجعة بعد الطلاق بقول الزوج للزوجة: أحبك فقط؟ لا، حبك ليست مراجعة. حكم صبغ الشعر بالسواد يزمع الكراهة في الجملة للرجال. من المرأة فجيز لها مطلقة، جيز لها مطلقة ما لم تدلس على خاطب وما لم تتبرج به لرجال أجانب. طبيب كان يعمل في مركز طبي خاص ترك العمل وفتح عيادة خاصة به، هل يمكنه استخدام أرقام المرضى لدعوات من عيادته الجديدة؟ بهذه الطريقة أشعر أنه يأسف لأنه غير أمين الآن، أخذ أرقام المرضى الذين هم دخل في البيع عن البيع، دخل في البيع عن البيع، وهذا لا يجوز بهذه الطريقة. ابتلي بكثرة المرض، هل ممكن يكون سحرا؟ ابتلي بكثرة المرض، هل ممكن أن يكون سحرا؟ الله أعلم، أنا حسب طبع المرض، يعني تقول حسد، يعني أقصد تقول حسد وارد، وارد أيضا أسباب أخرى. أخت أبي ماتت وليس عندها أولاد، فلو مات أبي هل لنا الحق بنين وبنات؟ السؤال غير كامل. هل من سأل أكثر من مرة في الصلاة يكفي سجدتان النساء فقط؟ نعم. لماذا مال أهل الغناء حرام؟ ما قلنا مال أهل الغناء حرام لما نقول إن النبي حرم المعازف. أهل الغناء مصحوب بالمعازف وليس مصحوب بالمعازف، إذا كان مجرد غناء في مناسبات كزواج غير مصحوب بالمعازف فلا نستطيع أن نحرمه حينئذ. هل يجوز للزوج عدم إيقاظ زوجته لصلاة الفجر لأنها مريضة ولم تنم إلا قبل الفجر بنصف ساعة بسبب شدة المرض؟ يمكنه في هذه الحالة الاضطرار، لأن إذا قامت ستكون متعبة ولن تتقن الصلاة حينئذ مع هذا المرض الشديد. الله أعلم، الله أعلم، يجوز أن يترك، الله أعلم، الله أعلم، لكن في حال العافية يوقظها في حال عافيتها. حكم بقاء المسلمة مع الرجل الذي لا يصلي معصية وليس جاهلا، بقاؤها جائز مع الكراهة. هل ورد أن النبي أكل البيض؟ لا أذكر، لكن ورد البيض في معرض الثناء عليه، قال تعالى كأنهن بيض مكنون. الشرب في الكوم المشقوق، مشقوق كيف الشق؟ إذا كان مكان يعني يجرح لا تشرب في مكان يجرح، لكن مشقوق، فهمني من مشقوق. عفوا، صلاة العشاء بعد منتصف الليل أراها جائزة، أراها جائزة. صلاة الفجر بعد منتصف الليل جائزة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. ولحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والمراد به أدرك ركعة من الصلاة قبل دخول الفريضة الأخرى فقد أدرك الصلاة، فهذا في المواقيت. أما حديث عبد الله بن عمرو أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل فهو وقت الفضيلة وما بعد ذلك يكره. حقوق الزوجة الطالبة للطلاق بدون وجه حق، وزوجها متمسك بها وهي مصممة على الطلاق. حقوق الزوجة الطالبة للطلاق بدون وجه حق، وزوجها متمسك بها، خلاص تختلع منه، إذا أرادت الخلع تختلع، لا يجوز أن يجبرها، لا يجوز أن يجبرها على البقاء معه ولها وكارها، فإذا أرادت أن تختلع فلتختلع، أما إذا أرادت أن تطلق بدون وجه حق وتأخذ أمواله فهذا حرام عليها. التأمينات ابتعد عنها يا عمرو بن بلال. حق من تجهد نفسها، يأثم من تجهد نفسها، وإذا جلت بعد نفخ روح فهي كبيرة من الكبائر. حديث يأتي على أمتي زمن يمتلئ المسجد وليس فيه مؤمن، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. ما جزاء من يفعل ما جزاء من يفعل السحر؟ ما جزاء من يفعل السحر؟ السحر كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. الشرك بالله والسحر. وذكر تمام السبعة. هذا وقد يصل السحر إلى الكفر أحيانا إذا آل أمر فاعله إلى الكفر لأي عمل من الأعمال التي عملناها كالبول على المصحف مثلا حتى تنصرف الشياطين عنهم بزعمهم حينئذ يكون كفرا لا ريب فيه. قال تعالى ما علمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. حديث شداد بن أوس إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة إلى آخره لا يثبت ضعيف. أقول الاستغفار لتارك الصلاة بعد وفاته إذا كان تاركها تكاسلا لا بأس بالاستغفار له لأنه مسلم. هل الحديث الذي ورد في النهي عن لبس النعال ويترك الآخر ثابت؟ هذا معلول. ألا هو حديث عفوا المعلول هو حديث نهى النبي أن ينتعل الرجل قائما. هذا الحديث معلول. هذا الحديث معلول. أما حديث نهي عن المشي في نعل واحدة فثابت وهل يشمل الشراب فيما يبدو والله أعلم. هل تأثم الزوجة لو امتنعت عن فراش زوجها المصاب بضعف جنسي شديد لإدمان الدخان ومشاهدة الأفلام إذا كانت المعاشرة تضر بصحتها ولا تتحملها مع هذا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ في الحجر الصحي بأسبانيا ويقدم لنا الدجاج. الله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قلت لا إذا حدث هذا الأمر مرة أخرى فستكونين طالقا بالثلاثة. وكنت في عناء شديد الغضب كفر عن يمينك ولا يقع مثل هذا الطلاق الذي خرج وأنت لا تقصده وأنت وخرج مع الغضب الشديد أيضا ولم تفكر في نية أثناء ذلك. كفر عن يمينك وإذن لها. ماذا يفعل من شك في عدد السجدات في صلاة سنة ولكن صلى بعدها صلوات أخرى؟ إذا قضيت الصلوات ما سنصنع؟ إذا كانت بالأقل أهل السنة. هل يعرف الميت من يدعون له؟ لا. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. العمل في مطبعة تنتج ملصقات الجمارك التي تلصق على علب السجائر وقارورة الخمر. إذا كان هذا عملها فقط مختص بعلب السجائر وقارورة الخمر لا تعمل فيها. هل تأثم من لم تزر أباها المصاب بالكورونا لتأخذ بيدي خوفا على إصابة المرض؟ لا تأثم. لا إله إلا الله. صيدلي بيجي ناس بيبيعوا دواهم اللي استلموه من تأمينهم في بحكم شرائه قد يكون تصنعوا المرض حتى يصرفوه. أما الأخيرة فليس لك بها شأن تصنعوا أم لم يتصنعوا هذه لا تخصك. هذا وإذا كان الدواء صحيحا سليما نظيفا جاز لك أن تشتريه وليس لك أن تتدخل في أمور أخرى. توفي زوجي وعليه قرض دون علمي والآن بعد القرض فكيف الآن هيعدم القرض القرض البنكي. أمل لها أعمالا صالحة يعني البنك سيتنازل عن القرض. إذا واحد اقترض من البنك ومات فالبنك يسامح. يسامح نعم. إذا لم يجد عنده شيئا يعني زواج الطيب بدون ولي طيب أو غير طيب ذلك حل ولي هل يجوز للمخاطب أن يأخذ مصاريف الشبكة عشان الطلاق؟ عقد المخاطب اللي مش فاهم. ومن الذي طلب الطلاق؟ الله يستر عليك. حديث الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. أما الخير في رسول الله فثابت، رسول مبارك. أما حديث الخير في أمتي إلى يوم القيامة كسند لا يصح. كلمة أبشر تعتبر من السنة؟ نعم أبشر تعتبر من السنة. الرسول قال كلمة أبشر استعملها مرارا، الصحابة استعملوها لكعب بن مالك، أبشر بخير يوم طلعت عليك منذ ولدتك أمك. بل البشرى يا بني تميم، قال قد بشرتنا يا رب فأعطنا. بل البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا يا رسول الله. الحديث هل يجوز وضع عدسات لاصقة للعيني؟ نعم يجوز إذا كان تزينا لزوجها أو كان في بيتها أو في وسط النسوة. أما في وسط رجال أجانب أو في مقام التدليس على الخاطب فلا يجوز مثل هذا. إخفاء حقيقة المرض عن مريض مع خطورة مرضه وفي المرحلة الأخيرة، ينبغي أن يخبروه، وذلك لكونه قد يوصي، يحتاج إلى وصية يوصي، فينبغي أن يخبروه. وعمر لما طعن والناس يبشرونه ويطمئنونه وناس يقولونه سيموت، جاء الطبيب، فلما تأكد الطبيب أن الجرح مآله إلى الوفاة قال أوصي أمير المؤمنين إنك ميت. قال صدقت، لو قلت غير ذلك لكذبتك. هل يجوز التشهد الأخير، الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام في الصلاة؟ استحب هذا، استحب هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم ابن مسعود التشهد قال له بعد أن علمه التشهد ثم يتخير من الدعاء أجابه إليه. كلمة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، على الصلاة أم على الأهل؟ على الصلاة. التدخين تدخين محرم لأنه مضر بالاتفاق. هل الأحاديث التي في السنة الأربعة كثيرة؟ نعم كثيرة. الضعيفة التي في السنة الأربعة كثيرة؟ نعم كثيرة. هل ما معنى في السماء رزقكم وما توعدون؟ رزقكم مقدر في السماء، مقدر قدره الله، قدره الله سبحانه. وما توعدون من الجنة والنار كذا، عفوا وما توعدون من الجنة، فالجنة في السماء. هذا رأي أكثر أهل العلم. ومن العلماء من يرى أن النار في السماء أيضا، لكنه رأي ضعيف، و الذي يظهر أن النار في الأرض السابعة السفلى لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه فسمع صوت وجبة قال هذا حجر ألقي به في النار منذ 70 سنة فلم يصل إلى طعامها إلا الآن. تعالجت عند رجل بالطب العربي دون كشف عن الجسد أمام زوجي لعدم من نفع الأدوية والأطباء. المشكلة كان الزوج ما وجود ما فيش تكشف، لكن لا تذهب الأمر من وراء الزوج مرة واحدة في خلوة. هل تجوز يجوز لما أن تدرس تجويد على اليوتيوب؟ إذا وجدت الفتنة فابتعدي. هناك من الرجال من يؤدون الغرض، تدرس للنساء في وسط النساء خيرا، وإلا فبارك الله فيك. هل ثبت عن أم المؤمنين لبسرنا معكم من لبسون غير السواد في الشارع؟ وبأن عائشة رضي الله عنها طافت بثوب مورد بلونه ليس بأسود. حكم تحفيظ القرآن بأجر؟ لا بأس بتحفيظ القرآن بأجر. حديث النبي عليه الصلاة والسلام يشمله إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هل يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة لضيق الحال؟ لا، هذا نسك وهذا نسك آخر، وكلتهما ليست بواجبة، إن شئت فعلتهما وإن شئت لم تفعلهما. حكما تاب عليه الصلاة لم يصلها، قبل التوبة هل يصليها أم لا؟ من تاب عليه الصلاة لن يصليها قبل التوبة، يعيدوها على رأي جماهير العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. يقول: صليت مع إمام متسارعا جدا جدا لما استطعت إتمام الركوع والسجود أبعد الصلاة أعد الصلاة، لأن النبي قال للعربي: صلي فإنك لم تصلي، وكرر الصلاة فقال: صلي إنك لم تصلي، وكررها قال: صلي فإنك لم تصلي. حكما طلق زوجته ويريد ردها بعد رمي اليمين الثالث عليها، لا يجوز له ذلك، لأن الله قال: طلق يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيلزم أن تتزوج امرأة رجلا آخر على سبيل استدامة المعاشرة، ليس على سبيل أن يحلها للزوج الأول، فإن النبي لعن المحلل والمحلل له. وتبقى مع الرجل فإذا قدر وطلقت منه وانتهت عدتها جاز للزوج الأول أن يتقدم كخاطب من الخطاب. يقول: ما يستر الهندسة؟ طيب، ما يستر الهندسة؟ غير اسمك، حد اسم عربي. يقول لي: من يقول ما يستر الهندسة؟ كيف يعود الإيمان إلى القلب؟ طيب الاسم كده إلى الرجل الصالح، اكتب الرجل الصالح أو الرجل أنا عبد الطيب، أي حاجة ما يستر الهندسة. غرور شوية، خفف شوية. كيف يعود الإيمان إلى القلب؟ ولا نسأل الله أن يزيدك إيمانا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، زدنا إيمانا يا رب. وبعدها أكثر من الاستغفار، حافظ على شعب الإيمان. شعب الإيمان إيمان بضع وستون شعبة وبضع وسبعون شعبة، لا إله إلا الله وإنها إيمان تطلد عن الطيب، والحياة شعبة من الإيمان. فانظر إلى شعب الإيمان شعبة شعبة وقوي إيمانك. حكما ينسى كثيرا ولديه وسواس قوي جدا، من ينسى كثيرا ولديه وسواس قوي جدا، ينسى كثيرا ولديه وسواس قوي جدا، يعالج، يلقي نفسه ثم ويعالج أيضا مع دعاء الله سبحانه. أريد زوجة صالحة رمضان بدني، النساء كثيرات في كل بلد، من سمع الرجل الذي يريد زوجة يتواصل معه إذا كانت عنده بنت يريد أن يزوجها لعله يتناسب معه. أدين لرجل بمال ولا يستطيع ردها، هل تحسب زكاة المال؟ يعني لك مال عند شخص 100,000 مثلا ولا يستطيع السداد، هل تزكي عنه عن المال الذي عنده؟ هناك قول قوي جدا: أن تسقط زكاة المال التي على 100,000، ليس تسقط الزكاة وتعتبر أن دين زكاة كلها، لا. يعني مثلا أنت معك 1,000,000 مثلا ولك 100,000 عند شخص، زكاة المائة ألف 2.5، ممكن تقول أنا سامحك في 2.5 يكون عندك 97.5,000، لكن زكاة المليون كلها لا تسقط من 100,000. انتبه لعلك فهمت. عنده 29 سنة وتوفي أبي، فإذا أردت أذهب إلى أي مكان فأستأذن من أمي ولا أخي؟ فتستسأل، مع العلم أن أخي لا يعيش معنا، استأذني من الأم ونسأل من أخي ليس معكم في البيت، ولا الأصل الأخ القيم. حكم شهادة زيادة كمال الأجسام على حسب الملامسات المحيطة بهذه الرياضة، فنعرفه كثيرا من الأوراد تتكشف أحيانا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. ويقول ربي سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أقول: عملك مصور، إذا كنت تأخذ مصور فوتوغرافي فلا يجوز لك التصوير الفوتوغرافي إلا للضرورة، لقد نميل هذا المصورون، بين المصورون أما الضرورة فقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل يجوز تغيير النية من مأموم إلى منفرد بسبب تسرع الإمام المخل؟ يعني تنوي المفارقة يجوز إذا كان صلاته لا تصلح ولا تقيم فيها صدق الجزاء أن تفارقه. كيف يصلي من لا يستطيع السجود ولا يستطيع القيام والركوع؟ صلي على ما تسنى ولو هنا على الظهر، لا يترك الصلاة أبدا ما دام في عقله. هل إذا لمست القطة أو الكلاب، لمست القطة أو الكلاب الملابس ينقض الوضوء لمن أم أنه من الطوافين؟ لا ينقض الثوب. القطة من الطوافين عليكم الطوافات لا إشكال في الكلب، إذا لمس ثيابك كما تنتهي اغسله، اغسل مكانه. حديث إن جند مصر هم خير أجناد أهل الأرض لا يصح. هل صحيح أن الذين يفرقون بين الرجل وزوجه هم أحب الخلق إلى إبليس سواء كانوا جنة أو ناس؟ الذي ورد في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عرش إبليس على الماء، وأنه يرسل سرايه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم ويقول ما تركت حتى فعل كذا وكذا، يقول ما صنعت شيئا، حتى يأتي شخص فيقول ما طلبت حتى فرقت بينه وبين امرأتي، فيستلموه ويدنيه ويقول أنت أنت أنا أنت أنت موفق أنت مسدد بزعم إبليس. وإلا فالذي يتسبب في كفر الناس أشد ضررا من الذي يتسبب في طلاق المرأة من زوجها. من بدأ بالاستعادة فيتعود دعاء الاستفتاح في الصلاة، هل من بدأ بالاستعادة فيتعود دعاء الاستفتاح؟ لا ينزل، ممكن تستعيد مرة أخرى، تحكمات لا معنى لها. أختار القول لوجوب النقاب. عجبتني عفوا صديقة أعطوها مالا كثيرا دون شهود وأنكرت دينها ولم ترجعه لي، فقلت أنا لن أسامحها أبدا، هل علي وزر؟ ليس عليك وزر، هذه جاحدة، هذه جاحدة يا ذنب الله. من سلم مع الإمام ثم لم يسلم معه مرة أخرى بعد السهو وخرج بعد السلام الأول، سلم الإمام من الصلاة وانصرف وسجد الإمام للسهو، على الأم صلاتك صحيحة. صلى دون أن يشعر، طبعا أنت لازم تنتظر حتى يسجد الإمام السهو وتسلم معه، لكن الذي فعله جهلا، الإمام سلم وسلم مع الإمام وانصرف، الناس نبهوا الإمام يا إمام أنت صليت ثلاثة سجد مرة ثانية للسهو، كان الآخر قد انصرف. صلاته صحيحة، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلوا فإن أصابوا فلكم ولو من أخطأ فلكم عليهم ثابت. هل تورث الشقة التي كانوا التي يعيشون فيها من أنه لا يوجد لهم مكان غيرها يبتون فيه؟ الضرورة لها أحكامها، لكن هل الشقة دي إيجار أو تمليك أو ما شأنها؟ إذا كانت ملكا للميت تقسم أو تقسم أو يتراضوا على أمل فيما بينهم. ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، هل هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ قد يكون في الدنيا وفي الآخرة يقينا. ما الفعل البنكي يتخلص منه بإعطاء للفقراء المساكين الذين لا تربطك بهم قرابة أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين؟ كلامك ليس على إطلاق الحب ولا الإجابة، الحب الحب الله ورسوله وحب أهل الإيمان مشروع. كيف يصلي من لا يستطيع السجود؟ فقد سبنا على هذا، زوجها لا يدخل ولا يخبرني بدخله وما يصور حال يرفق الطعام ولا تنبغي لذلك، فليأثن لا يأثن لكونه لا يخبرك، خلاص دعيه يخبرك ولا يخبرك، المهم أنت تأكلين وتشربين وتتمتعين بالحلال. طيب كون يخبر أو لا يخبر هذه أمور تخصه. ماذا القواعد من النساء؟ النسوة اللواتي يئسن من المحيط ولم يعد يرغب فيهن للزواج بهن، كبرت وبيض شعرها وسال لعابها، يعني أصبحت يئست من المحيط، يئست من المحيط وليست هناك رغبة في التزويج ولا تلفت الأنظار. صحة حديث أعتقد قاعدة المغضوب عليهم لا يثبت، هذا ورد مقيدا بالصلاة وفي كلام أيضا، وهي الجلسة التي يتكئ ببطن اليسرى خلف الظهر في الصلاة، هذا نزل في التشهد طريقة معينة وإذا جلس يده اليسرى خلف الظهر. لا تنتقل الصلاة لا تبطل، وليس على إطلاق طبعا مقيد بالصلاة، والمطلقة فيها ضعف، لا تنتقب المحرمة كيف يكون واجبا. طيب ما المحرمة لا وضع خاص، الرجل المحرم لا يغطي رأسه ولا يلبس السراويل، أحكام خاصة. أيضا فإن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنا إذا حيضنا الركبان أزلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها على وجهها. وأيضا مع أن المحرمات لا تنتقب، لكن يجوز أن تغطي، وجاء بالإسلام أن الفتحات التي أمام العين فلا، ودل على ذلك حديث أسماء الذي قد ذكر: كنا إذا حيضنا الركبان أزلت إحدانا جلبابها على وجهها، وإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. شغل جيد ولا فيها مشاكل؟ الحمد لله. رمضان مدني، الله يوفقك يا رمضان مدني، الله ييسر لك زوجة صالحة. دعاء للشفاء، الله يعافيك يا رئيس. رئيس محمد يوسف. زكاة الحليل الذي ترتديه المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية. كلمة أمين بعد الفاتحة لازمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن فأمنه. في رواية إن قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين. أمن فأمنه، إذا أراد أن يؤمن فأمنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على التأمين والسلام. قال أبو هريرة الإمام: لا تفتني بأمين، لا تفتني بأمين، لا تفتني بأمين. زوجة تتهيأ، عفوا، زوجة تتهيأ أن الزوج طلقها الثالثة، طلقها مرتين فقط مع تأكله الشديد، وهي تعلم هذا. القول قول الرجل يا وسوسة. وجزاك الله خيرا يا أمت الله. هل إحدى نساء الرسول لم تصبر على الفقر معه وفارقته؟ لم يكن الفراق بسبب الفقر. أبو السلسلة التي تكون معلقة ببدلة الأفراح، يعني السلسلة معلقة ببدلة الأفراح. عبد الرحمن لا سلسل في الرقب عندنا، لا أعرفها. كيف وسوس الشيطان سيدنا آدم وبجنة؟ الله على كل شيء قدير، قد يكون ممكن من هذا ما كان الله من هذا. زوجتي لها دين ومصير، فكيف تقضيه؟ تقضيه على في الزمن المتيسر لها. وزوجتي التي تتعنت مع زوجها في بر أهلها حتى بالزيارة فقط، يعني تمنعه من الزيارة، هي التي لا تذهب. واضح السؤال. الحمد لله سعيد. هل يجوز زواج الأرملة بدون ولي؟ لا يجوز زواج الأرملة بدون ولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا ولي. وقد قال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن بإذن أهلهن. أما حديث ثيب أحق بنفسها، أي في الإخبار والإعراب والإعراب عما في نفسها، تقول: أنا موافقة، أنا رافضة. أما البكر فسكوتها يكفي. هل يجوز أن أسترقي عند امرأة؟ يا رجل عيب عليك يا رجل، إذا ذهبت إلى امرأة ترقيت وقضى يدها عليك. إذا كانت السئلة امرأة فلا بأس أن المرأة تسترقي عند امرأة. لا تسترقي، يعني ما أستحب لها أن تطلب الرقية، لأن النبي قال: في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون، لا يسترقون. صدقة شعر المولود، صدقة شعر البنت المولودة كم وكيف؟ ليس هناك دليل ثابت بهذا. الحديث الذي فيه أنك تحلق شعر الغلام وتتصدق بوزنه ذهبا لا يصح، والمولودة لا يحلق شعرها، لأن الحديث الغلام متهم بعقيقته، طاق أنه يوم سابعه ويحلق الغلام. النصاب في زكاة المال يعادل ما قيمته 97.2 من 10 جرام ذهب من عيار 21 أو 24 أو عفوا 85 جرام ذهب من عيار 24. السلسلة تكون على جاكة البدلة أحسن صفتها. هل يفعل الفضلاء ولا لا تظن كسلسلة مكرم ولا لا نستطيع أن نحرمها بالشكل المذكور على الجيب مثلا. طلب الدعاء من الآخرين بالشفاء لينافي التوكل. مبارك كلمة الغير دخول الألف واللام على الغير غير جيد. الغير بعض البعض الغير غير جيد دخول الألف واللام. لكن عن سؤالك يجوز طلب الدعاء من الآخرين. قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان ادعو الله لنا بخير. كم من صحابي جاء إلى الرسول قال استغفر لي يا رسول الله، وقال أويس أو عفوا قال عمر لأويس استغفر لي يا أويس. هل السلفة من سلفة مال من شخص فلوسه مشبوهة جائزة؟ جائزة دون ربا. والنبي قد اقترض من يهودي شعيرا ورهنه درعة. سلة البدلة من مواصفات العريس على سبيل البعث. خلاص ما فيش مشكلة، الله يبارك فيك. ليته يلبس ثوب أبيض، ثوب دفة، ثوب جميل، ثوب شياكة، ثوب أصيل، ثياب جيدة بيضاء، ليته يفعل. لكن كله يتفرنج، ليس بحرام هذا اللبس البدل والكرافطات والسلاسل على البدلة، ليس بحرام، لكن نحب هي سنة النبي التي ميتت. كان أحب الثياب على الرسول صلى الله عليه وسلم القميص، أحب الثياب على رسول الله إلى رسول الله القميص. قال يوسف الصديق اذهبوا بقميصي هذا فالقوا على وجه أبي يأتي بصيرة. حين يكون الشخص أفحج يعني متباعد ما بين الرجلين قوس ويلبس البنطلون ويمشي فض يعني يظهر سوءته يعني يظهر، لكن إذا لبس الثوب سيطل على كل هذا. الثياب أفضل، الثياب ليس بحرام، لكن الناس الآن قلدوا الكفار تقليدا غريبا، يخنق نفسه بالبدلة وتحت السرير متعب ماشي. على كل جائز والقميص أفضل. حدد قميصه من دور، جاء على قميصي بدم كذب ذهب بقميصي هذا. كان عبد ثياب إلى رسول الله القميص. يقول كل أركان الشؤم توفرت في بيته، ما عنديش القدرة أمشي في الوقت الحالي أعمل. يقول يا رب، قل يا رب أصلح الأحوال. الذي بيده الخلق والأمر هو الله، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قل يا رب، لا تعجز عن قولك يا رب. اسأل الله كل ما تريد، هو الذي يجيب المضطر، هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. بارك الله فيك. قل بسأل لأخي، بسأل لأخي إن شاء الله يكون فرحة على السنة. جزاك الله خيرا، نشكرك على الانتفاع بالتذكرة. صيام يوم الافطار يوم الحكمة، حكمه إذا تعرض مع سبت صمه. السبت الحديث الوارد في الصيام يوم السبت وصول الشريعة تخالفه، ومالك يقول هو حديث كريب، وأبو داود والنسائي واحد ما يقول مضطرب والآخر يقول منسوخ، والثوري يقول ضعيف، والإمام أحمد يقول وصول الشريعة تخالفه. لأن النبي قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلى يوم قبله ويوم بعده، فوافق السبت. حديث لا تصوم السبت إلا في مفطور عليك إلا في رمضان، لا يجوز كده أنك تخسر صيامه على رمضان فقط. صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كما صام الدهراء. حكم رأى ضاقت بقى السبل في الحياة وطلبت مساعدة من جماعة خيري. طيب بالمشكلة ضاقت بقى السبل وسألت السؤال جائز لها إذا كانت من أهله. حكم تغيير النية في الأرض المدخرة من الاستخدام الشخصي إلى التجارة، منذ أن غيرت النية إلى التجارة احسب سنة وزكي عليها بعد السنة. يقول لديه ذنب وأتوب وأرجع، فأتحدث مع أصدقائي وأشعر بالنفاق، استغفر الله وأتوب إليه، وهل ذلك جار بالمعصية؟ لا تحدث أصحابك بالذنوب التي ترتكبها. قد ورد حديثا في البخاري وإن كان في مقال يسير، وكل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب لا لن يصبح ستره الله، يصبح يقول الناس فعلت كذا وكذا البارحة، يكشف ستر الله الذي كان عليه. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فلما تفضح نفسك؟ إذا كنت مأمور بستر على الناس كيف تفضح نفسك؟ هل يمكن أن يأتي من يضع منهجا لعصرنا مثل الأئمة الأربعة؟ منهجنا كتاب الله وسنة رسول الله يا أخي، موضوع من زمن الحمد لله، يعني من خروج نقطة من البول بعد الانتهاء من الاستنجاء على الرغم من المكث فترة في الحمام ثم الحوض، إذا خرجت النقطة انتقل وضوءه، عرق يوم القيامة هل يكون عذاب؟ هم عذاب هم وحزن نعوذ بالله، يرجم العرق الجامن منهم، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل، فمنهم من يبلغ الحرق إلى كعبي، ومنهم من يبلغ إلى ركبتي، ومنهم من يبلغ إلى حقوي. حكم قراءة سورة الفتح، سورة بالسين ليست بالصاد، في كل صلاة وراء الإمام واجبة أم لا؟ إذا كان الصلاة جهرية لا تجب في الركعتين الأولين، وعموما على الجملة لا تجب عند الجمهور، لا يا أحمد ما نتجاهل أسئلة أحد يا أحمد، والله يا أحمد أمين ما رأيت سؤالك يا أحمد أمين، لماذا تجاهل سؤالك فأنت خاصة أسئلة كثيرة والذي يثبت أمامي أجيبه، التمس لنا العذر يا أحمد. الحناء في اليدين والرجلين للرجال إذا كان تشبها بالنساء فلا يجوز، لا يجوز لأن النبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هل صحيح أن الله يبعث على رأس كل سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها؟ الحديث ضعيف. نسأل الله أن يرحم شيخنا الشيخ مقبل رحمة واسعة وعلماء المسلمين جميعا يا رب العالمين. هل تجزئ العقيقة عن ثلاثة؟ إذا كانت ببقرة تجزئ عن ثلاثة، لأن الواحد له ثلثان، سبعان عفوا. وأطال الله أمرك يا إسلام في طاعة الله. أربع مرات تفطر بسبب الحمل والرضاعة وإجهاض، كل مرة أخذ طعام، هل عليك قضاء الصيام؟ عليك قضاء الصيام، عليك قضاء الصيام اللي عجزت عجزا تاما. ماذا يقال في سجدة قراءة القرآن؟ يقال كما يقال في سائر السجود. نعم وردت بعض الأشياء التي فيها جل من لا يسهو أو سبحان من لا يسهو، لا يثبت هذا. والإمام الشافعي كان يرى تأويل القرآن قوله تعالى يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، فكان يختار هذا الدعاء تأولا للقرآن. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، فالإمام الشافعي يرى هذا. والعلماء الآخرون يقول النظر في إساءة، والنبي لما نزل عليه سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في ركوع في سجودكم. هل على صاحب العمل دفع الدية لإصابة العامل وقطع إصبعه، مع أن العامل هو المتسبب في الإصابة؟ هل على صاحب العمل دفع الدية لإصابة العامل وقطع إصبعه، مع أن العامل هو المتسبب في الإصابة؟ أن أصول المسألة عامل يعمل على مكنة فتصرف تصرفا خاطئا قطعت الماكنة يده. هل هذا يعد قتل خطأ أو صابت خطأ من صاحب العمل؟ لا، صاحب العمل غير مسؤول، صاحب العمل غير مسؤول. كشخص مثلا أعطاك سيارة تركبها تنفلا منه، فأنت سرت بالسيارة وصدمت شخصا قتلت، أنت المتحمل ليس صاحب السيارة. شخص أعطاك موتوسيكل كما يسميه المصريون في مشوار، أنت أخذته ودهست به أحد، أنت المتحمل، أنت الجاني على نفسك. فكذلك الماكينة، شخص أعطاك ماكينة تشتغل عليه أصبت نفسك، لا يعد صاحب الماكينة من لا يعد قاتل خطأ. لكن هناك بعض الأعراف التي قد تكون في هذا الباب من باب التراحم بين المسلمين، من باب التوازن، من باب لا أقول قوانين العمل، إنما قوانين العمل لا بد أن توافق الشريعة، لكن باب أخوة المسلمين مع بعضهم. نعم، لكن وأيضا قد يكون هناك في العمل ماكينة فيها خلل، وتسبب صاحب الماكينة في هذا الخلل ولم يشعر العامل، فستكون قضية أيضا تنظر. لكن على التقريب العام، على التقريب العام، ماكينة سليمة مضبوطة أعطاها صاحب العمل لعامل يعمل عليها، والعامل معروف أنه ماهر في العمل، لكن تصرف تصرفا خطأ قدر الله عليه أن قطعت يده أو قطعت إصبعه. صاحب العمل ليس بمسؤول شرعا، إنما فقط من باب المساعدات ومن باب إعانة المسلم لأخيه المسلم، لكن ستكون أيضا قضية تنظر لنواحي شتى قد يعرفها أهل المهنة والإختصاص. فمثلا قد يقول أن هذه الماكينة يفترض أن يسلمها لي صحيحة بمواصفات معينة، لكنه سلمها فيها خلل فسببت انفجارا مثلا، فحينئذ سيكون صاحب العمل متحمل، لا متحمل حسب ما تقرره اللجنة المحكمة، لكن على الإجمال القائم على الماكينة هو المسؤول عن نفسه أثناء هذا العمل، والله أعلم. هل صح حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها؟ هذا الحديث معلول، هذا الحديث معلول، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل عام من يجدد لها أمر دينها، هذا الحديث معلول، وإن كان مشهورا بين العلماء لكنه من ناحية سند معلول. هذا والشيء بالشيء يذكر، فقد قالوا على الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى لما قال عن نفسه: وهذه رأس المئين قد أتت، ولا يخلف ما الهادي وعد، وقد رجوت أنني المجدد، وهذا فضل الله لا يجحد. قام عليه علماء عصره قومة رجل واحد الذي يتهمه باتهام وباتهام آخر، والذي يقول له أنت بك وبك، بسبب كلمته قد رجوت أنني المجدد. لبس الكمامة بدل النقاب أحيانا كانت تغطي أغلب الوجه. هل يجوز ربط المتقدم الخطبة لأنه مقص لحيته حتى لو كان كامل اللحية؟ يجوز رفضه. كرر المستر هيثم العشري السؤال 20 مرة 60 مرة. ما قرأت سؤالك ولا مرة يا هيثم، لكن لعل ما مر علينا. هل اسم المساعد من أسماء الله الحسنى؟ هذا مبني على سلامة وصحة حديث، مبني على سلامة وصحة حديث إن الله هو القابض الباسط المساعد، فمن حسنوه بعضهم يعتبره اسما، وبعضهم لا يقول ليس باسم لأنه لا يدعى به. والله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا يعني الاسم فيه اختلاف شوي، أسماء الله الحسنى منها أسماء مختلف فيها، أسماء ثابتة قطعا: الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكامل الخالق المالك المصور، الله الرحمن الرحيم، الله الحي القيوم، أسماء ثابتة لا اختلاف فيها، وأسماء فيها بعض الاختلاف، وأسماء راجح ليست بأسماء. بارك الله فيك. حكم ابتلي بكبيرة وكلما وقع فيها تاب ورجع ثم يقع ثم يتوب، هل يجوز قطع رحم من ابتلي بهذا الدم؟ يعانس قدر الاستطاعة ما دام يتوب، يعانس قدر الاستطاعة بارك الله فيه. أهم شيء في شخص الدين والخلق، لا مش في أيضا. هل تظنين أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس نقمت عليه دينا وخلقا؟ أبدا أبدا. حديث إذا جاءكم من ترضون دينا وخلقا فزوجوه لا يصح، والنبي قال أن معاية فصلوا كل مال له على بقلة المال. ليس المهم الدين والخلق فقط، هناك أمور كفاءات. امرأة ثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس هذا خطيب الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء مسلم الكذاب وكلم الرسول كلاما وقال النبي لو سألتني مثل هذه ما أعطيتكها، وهذا ثابت بن قيس بن شماس يجيبك عني. له حديث مبشر فيه بالجنة لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، ظن أنه هو المعني بها لأنه هو الذي يرفع صوته أمام النبي أمام في الخطب عن رسول الله، فاعتذر في البيت يبكي، فسأل النبي عنه فأخبروه وأخبروه بقوله، فقال كلا بل هو من أهل الجنة. مع ذلك جاءت امرأته زوجته تقول يا رسول الله إني لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، إني لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال هل تردين عليه حديقتها؟ قالت نعم، فأمره ففارقها. اسمي طه، سمعت لا يجوز تسمية هذا الاسم. لا ليس، لم نقل لا يجوز، لكن نقول إن طه ليست من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ياسين أيضا. من سكى تعبدا في وسط التشهد سبع ثواني هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، يأخذ نفس. هل عرق يكون على قدر الأعمال؟ هكذا قال علماؤنا. أمانا يبدل الله سيئاتهم حسنات، بعد أن كانوا يعملون السيئات أصبحوا يعملون الحسنات. وقيل إن الشخص أحيانا يذنب ذنبا، هذا الذنب يحتاج ككفارة إلى صلاة ركعتين، ولكنه خائف دائما، وكلما ذكر الذنب صلى ركعتين، صلى، أصبح الذنب سبب في حسنات كثيرة تتورد عليه بفضل الله، ويستغفر كثيرا. الله يعافي صديقك الغندور. حقا يغلب زوجته ضربا مبرحا أمام أصهرها، لا تريد الطلاق حفاظا على بيته، إذا كان بدون سبب فهو ظالم لها، ولا يجوز هذا الضرب المبرح أيضا، حتى لو كانت مخطئة الضرب لا يقدر جلدا ولا أكثر عظما. نشكرك يا أم وليد، ما رأينا من أمس على طول في أصحاب الأسئلة المحرجة، أشكرك، لكن ما رأيت شيئا من هذا، إذا وجدت شيئا عبد الرحمن أحذفه تلقائيا، فنشكر الفضليات. أشكرك، الظاهر أن في شخص سأل سؤالا غير موقر، لكن أنا ما رأينا الحمد لله. أحذف أي شيء تراه غير وقور فضلا عن كونه غير حي غير وقور. أشكركم يا إخوة، أشكركم، جزاكم الله خيرا على توصيكم بالحق وتوصيكم بالصبر وتوصيكم بالحياء. البكاء بدون صوارخ أو جزع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدم العين أو بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم أشار إلى لسانه. أيضا قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. كل هذه الطرق الصوفية ليس لها كبير مستند عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عدم خشوع هل تعني أننا محجوبون عن الله لذنوبنا؟ كيف؟ مش فاهم. شوف في الأخ اذكروا لنا اسمه نمحو اسمه يا إخوة الله يسلمه لك لنا الحمد لله لعله تذكر ذكر فتذكر الحمد لله لكن يحذف سؤاله انتهى الحمد لله الله يا بارك الله فيك يا أخي مصباح الظلام هل يجوز لابني عفوا سبع سنوات أن يؤمني في الصلاة بغرض تعليمه فإذا كان متقنا للصلاة يؤمك غرض تعليمه الفريضة ما فيها غرض تعليمه إذا كان يتقن الصلاة يصلي بك لا يتقنها لا يصلي بك عندي شاحنة خاصة أعمل بها هل فيما تدخله شاحنة المال عليه زكاة إذا دخل عليك مال من الشاحنة بلغ النصاب ومرت عليه سنة زكية هل يجوز تعلم المقامات من باب تحسين الصوت في قراءة القرآن لم يرد أن النبي علم أصحابه تلك المقامات أما تحسين الصوت في القرآن فمستحب كما لا يخفى قال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم حكم سلسلة الفضة للرجال هذا فيه تشبه بالنساء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال يقول هل ألزم بيتي تسأل كثرة الفتن في مجالس النساء إما أن تنكري عليهم وتقود المسيرة إلى خير أو تبتعدي قال ولا يقولون من لم يزل المنكر فليزل عنه من لم يزل المنكر فليزل عنه إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره للأسف بعض النسوة في مجالس حتى في مجالس غير ينتهي في المجالس عموما ينتهينا من المجالس وجلسنا على الطعام لازم يضع مع الطعام لحم ميت لتن يأكلونه هو الاغتياب يذكرنا كل الرجال وهذه تقول فلان به كذا وفلان به كذا نساء يضعن مع الطعام طعاما آخر وهو مفسد له في الحقيقة مدمر له وهو الاغتياب أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه في كتاب الشيخ المنجد عفوا جميل جدا في هذا الموضوع مش عارف الله يفك أسره يا رب هل تجوز التسمية بياسين وطه لا مانع لكن هي ليست أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أكد وعرف كثيرا أنه قصد من طلاق المعلق لو فعلت كذا عفوا كنت ليس لو كنت جاوبنا على هذا مرة صيغ التعزية متعددة صيغ التعزية متعددة الرسول قال أرسل لابنته لما أخبر أن ابنها قد مات أو أنه أخبر أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى في القصر وتحتسب ولكن لم يطلب هذه الصفة فقال للمرأة التي تبكي أن القبر اتق الله واصبري صيغ النبي تعددت كلها صيغ تحمل المواساة والدعاء للميت ولأهله وقد قال معاوية لابن عباس أجرك الله في الحسن ابن علي يا ابن عباس نعم هل عن المرأة التي ستضع وترضع في رمضان صيام؟ نعم عليها الصيام إلا إذا عجزت افطرت وعادت. هل يجزي سقف المطبخ عن تغطية الإناء؟ السهل أنه لا يجزي، لا يجزي. سمروا أن يتاكم مذكور اسم الله، لا يجزي سقف البيت يعني كلها. الرسول لم يقل هذا للناس يأكلون في الشارع، أنا قاله للناس يأكلون في البيوت. هل يحرم على المرأة البراح بوزنها أمام أقاربها ليعد من الوصف؟ هذا المرأة قالت وزني 70 كيلو، 100 كيلو، 120 كيلو مثلا، هل يحرم عليها ذلك؟ لا، ليس فيه فتنة. إذا مثلا قالت تصغر نفسها وزني 60 كيلو مثلا، لمن يريد تسأل عنها لخطمتها مثلا. من يعمل القرآن، من يقرأ القرآن ما فيه، قال له في الجنة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك. الحديث أم خاص بحافظ القرآن؟ لا، بالحفظة، بالحفظة خاص بالحفظة، إكرام من الله لهم، إكرام من الله لهم. قال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تركيب الوجه أخشى أن يكون وصلا، والنبي لعن الواصلة والمستوصلة فالبعد عنه أسلم للدين. أخوه وعد فتاة بالزواج واعترفت بأنها ليست عذراء، ماذا يفعل؟ اعترفت بأنها ليست عذراء، ماذا يفعل؟ صعب عدم الزواج بها، ليست عذراء. الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. كلمنا على الهاتف الخاص. حكم لبس الجاكيت فوق الزي الشرعي المرأة مع العلم أنه يبين عرض كتفها، مشكلة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. يعني بين عرض الكتف هل حرام؟ لا نستطيع أن نفتي بأنه حرام، لا نستطيع أن نفتي بأنه حرام. يقول هل ثبت اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم أقف على أي سند ثابت يفيد أن النبي كان يكتحل. هذا بهذا القدر يجتزي، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل والعمل بكتابه واليقين التام بأن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله سبحانه وتعالى. فاتخذوا ربكم وليا واتخذوا ربكم نصيرا، كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أعلموا أن الملك هو الله سبحانه وتعالى، الملك هو الله عز وجل، هو الذي يدبر الأمر، هو الذي يأمر وينهى، ولا يكن شيء في هذه الحياة الدنيا إلا بإذن الله، ولا ينكشف ضر إلا إذا كشفه الله، ولا يجلب خير إلا بإذن الله. انتبهوا لهذه أهل الإسلام، حفظكم الله من كل مكروه وسوء. اللهم آمين. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.